بملوك الدنيا الذين لا يطلب منهم مباشرة، إنما يقولون الأدب هو أن لا تواجه هذا العظيم وهذا السيد وهذا السلطان وهذا الملك، لا تباشره بالسؤال، إنما ارفع حاجتك إلى المقربين عنده وهم يرفعون حاجتك إلى الله. هذا هو الأدب وهذا هو المناسب. وثانيا أنك لو توسطت بهؤلاء المقربين إلى الملك فإن هذا أنجح في تحصيل مطلوبك، بخلاف ما إذا تقدمت أنت بالسؤال مباشرة ربما تجاب وربما لا. لكن لو أن الذي توسط لك من هو مقرب عنده فأبشر، مطلوبك سيأتيك. قال المشركون: فنحن مذنبون، خطاؤون، متلطخون بدنس الذنوب، فكيف لنا أن نجرؤ على أن ندعو الله عز وجل مباشرة وتتقرب إليه مباشرة؟ هذا شيء يتنافى والأدب. إذن علينا أن نتوجه إلى أصفياء الله وأولياء الله والمقربين إلى الله من الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم، فنحن نتوجه إليهم وهم يتوجهون إلى الله، نحن نسألهم وهم يسألون الله، وهذا ثانيا أدعى للقبول وأدعى لتحصيل المقصود. إذن ها هنا كان مكمن خطأ هؤلاء، أرادوا من هذه المعبودات مع الله أن تقربهم إليه زلفى. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظر إلى هذا الأسلوب الذي يفيد في اللغة العربية الحصر، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما وإلا تفيد الحصر. إذن هذا هو السبب الوحيد الذي نعبد الله الذي نعبد هذه المعبودات لأجله، تقربنا إلى الله وتجعل الله يرضى عنا. ولاحظ أن القوم لم يكن لهم همة في الآخرة، عامة المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يؤمنون ببعث بعد الموت وحساب وجزاء وجنة ونار، بل كانوا ينكرون هذا أشد الإنكار، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، إنما كانوا يريدون التقريب عند الله ليرضى عنهم ويحبهم وينعم عليهم في الدنيا، يريدون تحصيل المطالب الدنيوية ودفع المكاره عنهم، يريدون أن تكون شفيعة لهم عند الله في تحصيل مقاصدهم. والله جل وعلا وصفهم بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن أشركوا مع الله لما اعتقدوا هذا الاعتقاد. وفي الآية السابقة آية التقريب زلفى عند الله قال جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إي والله كذبوا على الله، كذبوا حين زعموا أن هذه المعبودات التي توجهوا إليها اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وغيرها من هذه المعبودات من دون الله، كذبوا والله حين زعموا أنها تقرب إلى الله أو أن التوجه إليهم يقربهم زلفى عند الله، حاشا وكلا، بل لا شيء يقرب إلى الله إلا توحيده، إلا عبادته، إلا اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشيء المهم الذي ينبغي أن يستقر في القلوب والأذهان اعتقاد أن سبب عبادة غير الله سبحانه عند هؤلاء المشركين إنما هو هذا الأمر، أنهم أرادوا أن تقربهم إلى الله وأن تشفع لهم عنده، ولأجل هذا اتخذوا هذه الأصنام، اعتقدوا أن المعبودات التي تقربهم إلى الله، وهي لا تخرج عن أن تكون أمرين، إما أن تكون معبودات أرضية أو تكون معبودات سماوية، إما أن يكون القريب إلى الله الشفيع عند الله وليا صالحا من أولياء الله، أو يكون ملكا من الملائكة، أو روحانيات عند بعض المشركين للكواكب والشمس والقمر حتى عبدوها من دون الله، فاتخذوا لأجل ذلك صورا وأصناما، فهذه تجسد هذا القريب إلى الله، فهم لا يريدون أن هذا الحجر الذي كسروه بيدهم أو ذاك الخشب الذي نحتوه، لا يعتقدون أنه هو بذاته يقربهم إلى الله عز وجل، إنما هو صورة، إنما هو مثال يتوجهون إليه ويستحضرون المعبود الذي أرادوه من ملك أو ولي صالح أو ما شاكل ذلك، إذا توجهوا بهمتهم إلى هذا الممثل أمامهم في صورة صنم أو شجر، فإن روح هذا المقصود الذي يطلب مع الله سبحانه وتعالى سوف تقبلهم وترفع حاجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، هكذا كان حذاقهم يعتقدون، وإلا فالسفل والجهل منهم كانوا يتوجهون إلى هذه الأحجار ذاتها، لكن عقلاؤهم يفهمون أن هذه الأحجار ليست هي المقصودة، إنما هي مثال تجمع فيه الهمة المقصودة، وهي المعبود الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن القوم أتوا من جهة قياس فاسد، جعلوا رب العباد أرحم الراحمين أحكم الحاكمين الذي هو على كل شيء قدير والذي هو أعلم بكل شيء وهو بكل شيء عليم، جعلوه من جنس الملوك الذين لهم حجاب ولهم أصفياء ولهم مقربين وجلساء، فلا يناسب أن تقدم إليهم الطلبات مباشرة، إنما هم يتوجهون إليهم وهم يرفعون الحاجات إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يشفعون لهم عند الله عز وجل. ومسألة الشفاعة من أهم المسائل التي ينبغي على المسلم أن يحسن فهمها في ضوء نصوص الكتاب والسنة، فإن التعلق بأديال الشفاعة الباطلة كان سبب شرك المشركين قديما وحديثا. أما قديما فكما سمعت ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأما حديثا فحدث ولا حرج من حال الذين توجهوا برغبتهم ورهبتهم وبدعائهم وذبحهم ونذرهم لغير الله عز وجل بدعوى أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله عز وجل، هي الحجة، الحجة والشبهة عند المتقدمين وعند المتأخرين واحدة، والله ما اختلفت، هؤلاء اعتقدوا أن الأصنام اللات والعزى ومنات وهبل والعزى تشفع لهم عند الله عز وجل. والمشركون المحدثون اعتقدوا أن النبي أو الولي أو الجن أو الملك يشفع عند الله عز وجل. الشبهة هي ولا شك أن هذا تعلق باطل. أتي هؤلاء من جهة عدم فهمهم للشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، وعدم إدراكهم الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى. تأمل يا رعاك الله، لما إذا قرأت في كتاب الله وجدت أن الغالب إذا ذكرت الشفاعة أن تكون منفية؟ تأمل هذا في نحو 20 موضعا في القرآن، في أغلب المواضع التي جاء فيها ذكر الشفاعة كانت منفية، ولا تكاد تجدها مثبتة في القرآن إلا استثناء. السبب أن الله تعالى يريد منا عبادة أن لا نظن أن الشفاعة التي أثبتها عنده هي الشفاعة التي يعرفها الناس في الدنيا، شفاعة المخلوق للمخلوق ليست هي المقصودة، وليست هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى للأنبياء وللصالحين وللملائكة يوم القيامة. لا والله ليست كذلك. ولأجل ذلك الله سبحانه كرر نفي الشفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تجد أمثال هذا في القرآن في مواضع. اعلموا يا عباد الله أن الشفاعة التي أثبتها الله شيء آخر. اخلع من قلبك تصور أن الشفاعة عند الله من جنس شفاعة المخلوق عند المخلوق. لا والله ليس الأمر كذلك. الفرق بين الشفاعة التي تكون بين المخلوقين والشفاعة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الفرق بين هذه وهذه هو الفرق بين الإيمان والكفر، هو الفرق بين التوحيد والشرك. شفاعة المخلوق إلى المخلوق، الشفاعة التي تكون من مقرب ومسموع الكلمة عند الحاكم أو السلطان أو الوالي، هذه الشفاعة لا تستلزم حاجة الشافع للمشفوع عنده، يعني للذي يشفع إليه، لا تستلزم الحاجة إليه لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا، فهو يشفع عنده وهو مستغن عنه، إنما هو متفضل على المشفوع له. وإلا فالشفيع عنده أو المشفوع إليه هو مستغن عنه، هو ند له، مخلوق مثله، فهو ليس أعني المشفوع عنده خالقا له، ولا الذي يشفع بأمره، ليس هو الذي يقول له اشفع يا فلان، هو من عنده يبادر إلى الشفاعة ولا يحتاج إلى أن يأمره الشفيع عنده بأن يشفع ولا أن يأذن له، بل يبادره مباشرة بالشفاعة ولو كان المشفوع عنده ولو كان الحاكم كارها لذلك. إذن هي شفاعة مستغن عن غيره إلى هذا المشفوع عنده. ثم إن هذه الشفاعة أيضا هي المحركة للمشفوع عنده على أن يقبل. تجد أن الشخص الذي يشفع، والغالب أن هذه الشفاعة في الدنيا لا تخرج عن حالتين، إما شفاعة وجاهة وإما شفاعة محبة. أما شفاعة الوجاهة فأن يشفع الوجيه عند الوالي أو الحاكم أو صاحب الأمر، كان يكون وزيرا أو رئيس الجند أو تاجرا كبيرا أو ما شاكل ذلك، شخص له وجاهة يسأل الحاكم الشفاعة، يقول أنا أشفع لفلان المذنب الذي في السجن أريدك أن تخرجه من السجن يشفع عنده. والنوع الثاني شفاعة محبة، أن يشفع عند الحاكم صديقه، زوجه، ابنه، شخص يصعب عليه أن يرده لأنه لا يصبر على جفوته، لو رده مرة واثنتين وثلاث سيغضب عليه وهو لا يصبر على غضبه، فتجد أنه لا بد له من أن يوافق على هذه الشفاعة ويقبلها ربما رغما عنه. وأما في شفاعة الوجاهة فإنه يخشى أنه إن رد هذه الشفاعة مرة واثنتين انفض هؤلاء الوجهاء عنه وما عادوا يصدقون معه، يذهبون إلى غيره ويحكمون ويولون سواه، لذا فهو رغما عنه يوافق. إذن تجد أن هذه الشفاعة أضحت مقبولة عند المشفوع عنده لرغبة أو لرهبة، المشفوع عنده له حاجة عند الشافع إما من جهة الرغبة وإما من جهة الرهبة، هذا الأمر الثاني. والثالث هو أن الشافع أضحى محركا للشفيع عنده يجعله يوافق، وإن كان غضبانا وإن كان كارها أن يشفع عنده أو أن يتوسط لديه في فلان، ولا يريد أن يتوسط عنده أحد لأنه غضبان عليه، هذا الذي سرق أو قتل أو فعل ما فعل هو يريد أن يوقع به العقوبة، فتجد أنه يكره أن يعفو عنه، لكن يأتي هذا الشافع فيغير إرادته اجعله يوافق، إما بأن يوضح له ما لا يعلم وأن المصلحة في تركه والعفو عنه، أو أنه يخوفه أنه ربما تحصل من المفاسد أشياء، ربما يرغبه يقول الناس والرعية سوف تنظر لك بعين الإعجاب، ربما لا يكون شيء من ذلك، لكنه يخشى إن لم يقبل هذه الشفاعة أن يحصل أمر من الأمور يكرهه بسبب هذا الشافع. إذن أضحى الشافع هو الذي حرك قلب وإرادة الشفيع عنده. وهل يظن هذا مسلم في الله سبحانه وتعالى؟ أيظن مسلم أن الله تعالى إذا شفع عنده الولي المقرب أن الله تعالى يقبل الشفاعة لأنه يرجوه أو يخافه؟ حاشا وكلا، بل الله هو الغني، الله عز وجل مستغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فمفتقر إليه. أيعتقد هذا الإنسان أن هذا الشافع هو الذي غير إرادة الله عز وجل فجعله بعد أن كان غير مريد لرحمته راحما له؟ سبحان الله العظيم، ما هذا الظن؟ هذا الظن ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا، بل هذا التأثير نقص، والله جل وعلا لا شك أنه منزه عن كل نقص. هذا التأثير ناتج إما من إعلام الله عز وجل بما لا يعلمه، وحاشا لله أن يكون لا يعلم شيئا، بل الله بكل شيء عليم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أيريد هؤلاء أن هذا الشافع يؤثر على الله فيجعله راحما وهو أرحم الراحمين سبحانه، أو أن الله لا يقدر على أن يحصل أو على أن يحصل المطلوب إلا بضم قدرة الشافع إليه؟ وحاشا وكلا، بل الله جل وعلا على كل شيء قدير، والله سبحانه لا يشفع، الله هو الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي حرك الشافع ليشفع، لا أنه الذي حركه الشافع ليقبل. انظر إلى الفرق العظيم بين هذا وذاك. القوم يعتقدون أن الشافع له مكانة وله إدلال على الله وله قدرة وله سلطان عند الله سبحانه وتعالى، ولذا فإن الله تعالى لا يرد له مطلوبة، لأنه من جنس هؤلاء الشفعاء في الدنيا الذين لا يتمكن المشفوع عنده من ردهم. والله جل وعلا أعظم من ذلك وأقدس سبحانه وتعالى، منزه عن أن يظن فيه هذا الظن، بل الشافع محتاج إلى الله. الشافع الله سبحانه هو الذي حرك قلبه لكي يشفع، الله جل وعلا هو الذي وفقه للطاعة والإيمان الذي به كان شافعا، وهو الذي وفق المشفوع له إلى التوحيد والإيمان الذي هو سبب قبول الشفاعة فيه. والله جل وعلا هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، والله لا يستطيع أن ينبس بكلمة يوم القيامة إلا إذا أذن الله عز وجل له، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. مقام عظيم، هيبة كبرى، وجل أعظم يستولي على القلوب لعظمة الله العظيم سبحانه وتعالى. فلا أحد يجرؤ على أن يتكلم حتى يأذن الله عز وجل له بالكلام. ولذا تأمل قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. العلماء يقولون إن النفي إذا جاء على صيغة الاستفهام تضمن النفي وزيادة، تضمن النفي مع التحدي. من الذي يجرؤ على أن يشفع عند الله عز وجل دون أن يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يأذن؟ والله إن هذا لا يكون، بل الشافع لا يشفع عند الله حتى يأمره الله أن يشفع. إذن الشافع أضحى مأمورا، لا يملك من أمره شيئا، لا بد له من أن يستجيب لأمر الله عز وجل. ألم نسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين، حينما يطلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند الله عز وجل في فصل القضاء، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه في ذلك الوقت لا يحسنها في الدنيا، ثم بعد ما شاء الله من الوقت يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. اشفع فعل ايش؟ فعل امر. اذن الله عز وجل هو الذي يأمر الشافع ان يشفع. اذن الامر راجع الى من يا ايها الاخوان؟ الى الله عز وجل. اذا فهمت هذه القضية فهمت معنى قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. لله الشفاعة جميعا، الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة، وهو الذي يأذن في الشفاعة، وهو الذي يتفضل بقبول الشفاعة، والشافع ليس منه شيء ولا إليه شيء. حقيقة الأمر أن الله شفع من نفسه إلى نفسه، حقيقة الأمر أن الله شفع من نفسه إلى نفسه. فالله جل وعلا هو الذي وفق الشافع للسبب الذي كان به شافعا، والله عز وجل هو الذي حرك قلبه لإرادة الشفاعة، والله عز وجل هو الذي يأذن بهذه الشفاعة، والله عز وجل هو الذي يأمر بهذه الشفاعة، ثم الله عز وجل هو الذي يتفضل بقبول الشفاعة. إذن الأمر كله من الله وإلى الله. إذن القلوب في باب الشفاعة يجب أن تتعلق بالله، أما الشافع فإنه لا يملكها. الشافع ليس له من الأمر شيء، الشافع مكرم بالشفاعة. الله جل وعلا غني عن هذه الشفاعة. الله قادر على أن يرحم ويغفر ويدخل الجنة ويخرج من النار بدون شفاعة، أوليس كذلك يا إخواني؟ الله على كل شيء قدير، والله لا يعجزه شيء، إنما أراد سبحانه أن يكرم هذا الشافع ويرفع قدره في العالمين فيقبل شفاعته بعد أن يجعله شافعا. إذن القضية إكرام من الله سبحانه وتعالى للشافع، لا أن الشافع هو الذي غير إرادة الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا. إذن يا إخواني هذه القضية من الأهمية بمكان، من فهمها حق الفهم نزع من قلبه كل تعلق بغير الله. هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالشفعاء اعتقدوا أولا هذه العقيدة الفاسدة، وأن الشفاعة في الآخرة عند الله هي الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا، وقلنا إن هذا من أبطل الباطل. فالشافع في الدنيا كما قلنا مستغن عن المشفوع عنده، والأمر عند الله ليس كذلك. قلنا إن الشافع يحرك قلب المشفوع عنده ليقبل، والله يتعالى عن ذلك. قلنا إن الشافع في الدنيا يشفع بلا إذن ولا أمر ولا شيء إطلاقا، وهذا لا يكون عند الله سبحانه وتعالى، بل الرب رب والعبد عبد، حتى لو علت منزلة العبد ينبغي أن نستحضر هذا، الرب رب والعبد عبد. إذن يجب أن تتعلق القلوب بمن بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. ثم زاد هؤلاء المتعلقون بالشفعاء ضغفا إلى إبالة كما يقولون، فأصبحوا يتعلقون بهؤلاء الشفعاء ويبذلون لهم صفو المحبة التي يجب أن لا تكون إلا لله، التعلق القلبي، اعتقاد أن الأمر بيدهم، وأنه لو لم يشفع فلان فإنه ستحل الكارثة، لا أن الله عز وجل إن لم يرحم سوف يهلك، لا، تجده يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. سبحان الله العظيم، انظر كيف أن القلب تعلق بمن؟ بالشافع لا بالمشفوع عنده سبحانه وتعالى. يا عبد الله قل لله الشفاعة جميعا، الأمر لله، هذه الشفاعة التي تفهمها وتتصورها من جنس شفاعة الناس في الدنيا، هذه يجب أن تلغيها، أن تمسحها من ذهنك تماما، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه الشفاعة منفية غير موجودة، لا تقع ولا تكون عند الله سبحانه وتعالى، ولا شفاعة. قال قائل كيف نقول ذلك ونحن نتوجه وتتعلق قلوبنا بالشافع ونسأله الشفاعة لأنه يملكها، أعطاه الله إياها، فنحن تعلقت قلوبنا بالشافع لأجل هذا السبب، الله أعطاه إياها فأصبح مالكا لها. وهذا يا أيها الأحبة تصور خاطئ، هذا الكلام غلط ليس بصحيح. أولا الله عز وجل قد رد ذلك بقوله قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، سبحان الله العظيم، كما أن الله له ملك السماوات والأرض لا شريك له في ذلك، كذلك له الشفاعة، ملك لله عز وجل لا شريك له في ذلك. إن كنت تعتقد أن لغير الله مع الله ملك واستحقاق في السماوات والأرض فاعتقادك للشفاعة من هذا الجنس، لكن إن كنت تعتقد أن الله مالك السماوات والأرض وحده، مالك السماوات والأرض وحده، فإنك يجب أن تعتقد أنه مالك الشفاعة وحده. قل لله الشفاعة جميعا، ماذا؟ له ملك السماوات والأرض. ثانيا الله جل وعلا يأذن بالشفاعة للشافع متى؟ في الآخرة. إذن هو يشفع ويؤذن له بالشفاعة متى؟ في الآخرة. أما اليوم في الدنيا فإنه غير مأذون له في أن يشفع. يعني هذا الذي يأتي إلى قبر نبي أو ولي ويسأله الشفاعة، وإذا قيل له يا عبد الله سل الشفاعة ممن يملكها، لا تقل يا رسول الله اشفع لي عند الله، إنما قل يا الله شفع في نبيك. انظر إلى الفرق بين الإيمان والتوحيد، الفرق بين الشرك والإسلام. فرق بين أن تقول يا رسول الله، يذهب الآن الإنسان، بعض الناس هدانا الله وإياهم فتح على قلوبنا وقلوبهم وبصرنا وإياهم سواء السبيل، يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. هذا غلط يا أخواني. دعاء غير الله عز وجل من الأموات شرك بالله سبحانه. قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ويوم القيامة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا تشركون مع الله إن دعوتم الأموات. إنما الصواب أن تقول يا الله، السؤال توجه إلى من؟ إلى من يملك الشفاعة. يا الله شفع في نبيك، هذا مستقيم وهذا دعاء حسن، وهذا الذي ينبغي أن ندعو الله عز وجل به. طيب، يقول هذا الإنسان أنا أسأله ما يملكه، نقول الشفاعة لا يملكها إلا الله. ثم الله عز وجل إنما يأذن بها متى؟ يوم القيامة لا في الدنيا. ثم إن الله عز وجل يأذن بها بعد أمور يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فهو يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد عظيمة، ثم يأذن الله عز وجل بعد ذلك بالشفاعة، ثم الله عز وجل هو الذي يأمر الشافع في أن يشفع، فكيف يكون مالكا لها؟ ثم هذه الشفاعة التي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، الله عز وجل هو الذي منحه إياها ليرفع درجة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنه شيء يملكه كما يملك الإنسان حطام الدنيا فيتصرف بها كما يشاء، ليس الأمر كذلك. بل ليس كل من كان أعطاه الله عز وجل شيئا يوم القيامة يجوز أن يطلب ذلك في الدنيا. أليس الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم والأنبياء والأولياء أرفع المنازل في جنات النعيم؟ أليس كذلك؟ أفيجوز لنا أن نتوجه لهؤلاء الأنبياء والأولياء أن يعطونا هذه المنازل في الدنيا؟ نسألهم نحن الآن، نقول أعطونا هذه المنازل التي أعطاكم الله إياها في الجنة؟ أليس هذا هو حقيقة الشرك يا إخواني؟ والله إنه لحقيقة الشرك. أليس الله عز وجل يعطي الشفاعة يوم القيامة للمؤمنين بل للأفراط والأطفال؟ الأطفال يشفعون عند الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صغارهم دعاميص الجنة، دعاميص جمع دعموس، دويبة صغيرة تكون في الماء، كناية عن أنهم ملازمون للجنة، يجعلهم الله عز وجل أطفال المؤمنين في الجنة. قال صغارهم دعاميص الجنة، يأخذ أحدهم يوم القيامة بثوب أبيه كما أخذ بصنفة ثوبك، صنفة الثوب طرفه، ثم لا يتناهى وإياه حتى يدخله الله عز وجل الجنة. إذن جعل الله عز وجل لأطفال المؤمنين شفاعة في والديهم. أفيجوز عند جميع المسلمين أن يتوجه الإنسان بالدعاء لطفل صغير قد مات لكي يشفع له عند الله؟ وهل هذا إلا من دين المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من مسلكهم ونهجهم؟ بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة وشهادة لبعض الجمادات. الحجر الأسود يشهد ويشفع لك عند الله. هل يجوز في قول أحد من المسلمين أن يسأل الإنسان الحجر الأسود أن يكون له شفيعا عند الله؟ أفيقول هذا مسلم؟ توجه يقول: يا أيها الحجر الأسود، أسألك وأدعوك أن تشفع لي عند الله. إذن يا إخواني، هذا الذي يقول أنا أسأل الشفاعة من يملكها أخطأ خطأ عظيما. الشفاعة لا يملكها إلا الله، والشفاعة إنما يأذن الله بها يوم القيامة. يوم القيامة نعم، الناس يستشفعون إلى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون ويقولون: سل لنا ربك، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ لأنهم حين ذاك يسألون أن يتقدم بالشفاعة بين يدي الله جل وعلا في الوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى به. أما قبل ذلك فليس للإنسان أن يسأل هذا الميت. ثم إن الميت وهو في قبره لا يملك شيئا. أي سؤال يتوجه به الإنسان إلى الميت هو سؤال لشيء لا يقدر عليه الميت، فهو إذن شرك مع الله عز وجل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ إذن الميت لا يملك أن يشفع لك، والميت لا يملك في قبره أن يسأل لك. إذن توجه يا عبد الله إلى الله العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ماذا أحتاج إلى شفاعة وواسطة؟ لا والله، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن القلوب يجب أن تتوجه إلى الله سبحانه، يجب أن تعتصم بالله عز وجل، يجب أن يكون الله عز وجل في القلوب أحب إليها من كل شيء، الذي ترجوه فوق كل رجاء وتخافه فوق كل خوف، تجعل السؤال والاستغاثة والدعاء كل ذلك يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا إلى غيره. هذا هو حقيقة التوحيد، هذا هو حقيقة الإيمان الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما التعلق بغير الله عز وجل فهذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه والتحذير منه. إذن نخلص يا أيها الأحبة إلى أن الشفاعة بحسب ورودها في القرآن جاءت على ضربين، على قسمين كما ذكر المؤلف رحمه الله: أولا شفاعة منفية، وثانيا شفاعة مثبتة. شفاعة منفية يعني لا تكون، هذه الشفاعة يتصورها الناس في أذهانهم ولكن في الواقع والحقيقة ليست موجودة، لا شفاعة على هذه الصورة. هذه الشفاعة المنفية ترجع إلى صور: أولا الشفاعة في من لا يرضى الله عنه وهم الكفار. الكفار لا شفاعة فيهم، الله جل وعلا نفى الشفاعة في حقهم، والله لا يشفع أحد في كافر إلا باستثناء، استثنى الله سبحانه وتعالى إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أبي طالب في تخفيف العذاب لا في الإخراج من النار، فقط هو المستثنى. أما من عداه من الكفار فإنه لا يشفع فيهم، هذا واحد. ثانيا الشفاعة التي يظن أنها تكون بلا إذن من الله، إنما يتقدم فيها الإنسان مباشرة بين يدي الله عز وجل دون أن يأذن الله بذلك، هذا لا يكون، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثلاثة الشفاعة التي تطلب من غير الله، هذه منفية لأن الله حكم وهو أحكم الحاكمين سبحانه أن الشفاعة له جل وعلا وحده، قل لله الشفاعة جميعا. أربعة الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا، شفاعة الرغبة والرهبة، شفاعة الوجاهة أو المحبة، هذه منفية إياك أن تظن أن شفاعة تكون كذلك عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الشفاعة المنفية، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أما الشفاعة المثبتة التي تكون يوم القيامة فإن هذه الشفاعة صحيحة وثابتة بشرطين: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا ماذا؟ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا واحد، اثنان ويرضى عن المشفوع له. إذا توفر الأمران فإن الشفاعة تكون ثابتة. طيب، من الذي يرضى الله عز وجل عنه؟ الجواب: الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. قال صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذن يا عبد الله، إذا أردت أن تكون من أهل الشفاعة فعليك بالتوحيد، استمسك به. شرط حصول الشفاعة أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، ليس من أهل الشرك. ويا لله العجب، انظر إلى هذه المسألة التي هي من العجائب، أن من الناس من يتعلق قلبه بالشفاعة ويطلبها بالسبب الذي يكون مانعا منها. عجيب والله، يرغب في الشفاعة ويطمح إلى الشفاعة وهمته مجموعة على الشفاعة، فيطلبها بالسبب ماذا؟ الذي يمنعه منها. كيف؟ يشرك بالله عز وجل فيسأل الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، فيقع في السبب الذي يحرم بسببه من الشفاعة، يقع في الشيء الذي يحرم بسببه من الشفاعة. سبحان الله العظيم. إذن لا شيء يحصل به هذا الأمر الذي ترجوه يا عبد الله، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشفعاء يوم القيامة، لا شيء يحصل ذلك إلا توفيق الله عز وجل ورحمته أولا، ثم الاستمساك بالتوحيد، أن يتعلق قلبك بالله، أن لا تشرك بالله شيئا. فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذن هذه هي الشفاعة المثبتة التي تكون بعد إذن من الله ورضا في المشفوع له. وأما الشفاعة المنفية فهي ما قد علمت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبصرنا بالحق، وأن يعيننا على التزامه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.